قصص عربية. قاهر الوحش. في يوم من الأيام في مكان بعيد عاش فخار فقير وزوجته. كان العجوز يصنع الفخار بجد، لكن الفخار كان رخيصاً وكان يجني القليل من المال. كان لديهما شاب وشابة، الابن اسمه شبل. كان شاباً وسيماً للغاية، لكنه كان يخاف أصغر الأشياء. أخته ليلي كانت جميلة كالزهرة وطيبة جداً، أحبهما والداهما للغاية. ابنانا العزيزان يحتاجان القليل من الحظ ليعيش حياة كريمة. سيحدث يا حبيبتي، فليلي طيبة، بالتأكيد سيتحسن حظها. أما شبل حسناً. شبل اسم يدل على الشجاعة، لكنه كالقط الصغير يخاف للغاية. ما مصير المسكين؟ لا تقلقي عليه، عندما يحين الوقت سوف يصبح شجاعاً وستخجل الأسود منه. إنهم يخجلون منه الآن بالتأكيد. وفي يوم مشمس كانت ليلي في الغابة تغني للطيور والحيوانات الجميلة. وفي مكان قريب وقف ساحر طيب. رأى ليلي تغني في سعادة، وعلى الفور وقع في حبها. ياه، ما أجمل هذه الغابة الرائعة الخلابة. أنت يا سيدتي أجمل وأروع ما رأيت في حياتي. وقدم لها الزهور وأحبت عينيه الرقيقتين. أخذت الساحرة إلى منزلها وقالت للجميع أنها تريد الزواج منه. إنه رجل طيب ووعد أن يرعاني ويحبني، لكني سأعيش بعيداً ولن أراكم ثانيةً. ذهل والداها من الخبر، لكن عندما رأي سعادتها وافقا على الفور. أشكركما على مباركتكما، سأحب ليلي وأرعاها إلى الأبد. تفضلا، هذه هدية لكما. وداعا أبي وأمي وشبل، سأعود لزيارتكم. وفي لحظة واحدة اختفى أمام الجميع. أصبحت عائلة الفخار غنية بعد هدية الساحر. عاش الفخار وزوجته سعيدين، لكن بعد فترة افتقد شبل أخته بشدة. أفتقد ليلي، مع من أتشاجر الآن؟ ما هذا التجمهر؟ رأى الناس تتجمع حول رجل يبيع شيئاً، حاول أن يعرف الأمر. ما الأمر؟ ياه، حذاء ومفتاح، لما يلتف الجميع حول هذين الشيئين التافهين؟ أيها الشعب، ليس تافهين، هذا حذاء سحري ومفتاح سحري. فعلاً، لكنهما يبدوان عاديين، غير حقيقي. الحذاء، من يرتديه يمكنه الذهاب أينما تمنى أن يذهب، والمفتاح يفتح أي باب مغلق في العالم. أريدهما، سأشتريهما منك، خذ. أهذا يكفي؟ أكثر مما تمنيت. وضع شبل المفتاح في جيبه وارتدى الحذاء. علي أن أجرب. أيها الحذاء، خذني إلى مكان شقيقتي. وفي لحظة وجد نفسه واقفاً أمام شقيقته والساحر. شبل. ليلي، يا ليلي، افتقدتك كثيراً، حظي سعيد جداً. كيف أتيت إلى هنا؟ بمساعدة هذا الحذاء، إنه سحري، أليس رائعاً؟ حذاء سحري؟ فعلاً؟ ها حسناً، لما لا تبقى معنا؟ لا، جئت فقط لأطمئن أنك سعيدة، وأيضاً تحمست لأستخدم الحذاء في السفر بعيداً. إذن أنت لم تأتي من أجل رؤيتي. الآن أنصحك أن تذهب إلى أرض الكريستال. سمعت أن ملكها طيب وكريم، سيرحب بزيارتك. آه نعم، هذه الأرض جميلة للغاية، قم بزيارتها ولن تندم على الرحلة. أرض الكريستال تبدو رائعة. تفضل، خذ كرة الكريستال هذه. ماذا تفعل؟ وما استخدامها؟ سوف تعرف عندما تحتاجها. ودعهما شبل واستعد لرحلته. أتمنى أن أذهب إلى أرض الكريستال. ثم وجد نفسه في مدينة جميلة، بيوتها مرصعة بالكريستال الملون، وزين الرجال والنساء شعرهم وملابسهم بالكريستال اللامع. ياه، هذا منظر رائع، كل شيء لامع وجميل، ممتع للنظر، ويبدون سعداء. أي شخص محاط بهذا الجمال بالتأكيد سعيد. والآن سوف أزور الملك. أيها الحذاء، خذني إلى ملك الكريستال. ياه، هل أنا بالفعل في قصره؟ هذا لا يصدق. والآن أين هو الملك؟ من أنت؟ رأى ملك الكريستال جالساً يتناول الطعام مع ابنته روبي. صدم الملك لرؤية شبل في القصر ونظر إليه مذهولاً. أخبرني، من أنت وكيف دخلت إلى قصري؟ أنا شبل يا مولاي، لدي حذاء سحري، سمعت عن جمال مملكتك ولذا أتيت إلى هنا. حذاء سحري، كيف يعمل؟ أذكر المكان الذي أريد أن أذهب إليه، وفي لحظة أجد نفسي هناك. أعجب الحذاء السحري ملك الكريستال. تناول معنا الإفطار إذن، هذه هي ابنتي روبي. نظر شبل لروبي ولاحظ أنها أجمل امرأة رآها في حياته. هذا يسعدني يا حذاء، خذني إلى المقعد المجاور لروبي أميرة أرض الكريستال. ياه، هذا الحذاء مذهل. متى وصلت إلى مملكتي؟ فقط منذ بضعة دقائق، لكن في هذه الفترة القصيرة رأيت أكثر الأشياء جمالاً في حياتي، والشعب يبدو سعيداً جداً. وأنا سوف أسعد كذلك إذا لم أطعن في السن وإذا تزوجت ابنتي. أنا لم أرفض الزواج، أنا فقط قلت إني سأتزوج الرجل الذي يقتل الوحش. وحش؟ أي وحش؟ حسناً، شعب مملكتي بالفعل سعيد، ولكن حتى الغروب فقط، مع حلول الليل يدخل الجميع إلى بيوتهم، لأن الوحش يأتي ويفسع الجميع، ولا نعرف أين يعيش أو كيف نقضي عليه. وأنا سأتزوج من يعرف مكانه ويهزمه. والآن عرفت لما أنا تعيس. وحش؟ أهو مخيف؟ للغاية، من يراه فقط يفزع ويصرخ مثل فأر صغير. ولن تتزوجي أي رجل آخر؟ ماذا إذا قتل عنكبوتاً؟ وما الشجاعة في ذلك؟ حزن شبل المسكين بسبب كلام الأميرة، لكنه كان أسيراً لجمالها وأراد أن يكسب قلبها. حسناً، سأفعلها، سأنتصر على الوحش البشع. ماذا؟ مستحيل، ألم تسمعني؟ لا أحد يعرف مكان الوحش. أنا سأعرف مكانه، ثق بي أرجوك، سوف أخلصكم من هذا الرعب. وفي المساء بينما هو يستعد كان يفكر فيما سيفعل. ماذا فعلت؟ لا أعرف ماذا سأفعل مع الوحش. لا يهم، سأفكر عندما أجده. أنا شجاع. يا حذاء، خذني إلى مكان الوحش. وفي لحظة وجد شبل نفسه أمام باب ضخم في عمق الغابة، وخلفه تدلت فروع الأشجار الضخمة. باب خفي، لهذا لم يجده أي أحد. حاول أن يفتح الباب ولم ينجح. لن أنجح أبداً. وكيف؟ لحظة، المفتاح. أخرج من جيبه المفتاح السحري الذي يفتح أي باب. أتمنى أن أنجح، أتمنى هذا جداً. نعم، فتح الباب ببطء وظهر خلفه مدخلاً مظلماً. والآن سأدخل الكهف وأواجه الوحش. شبل شجاع لا يخاف من سأفعلها. جمع شبل شجاعته ودخل الكهف المظلم، وبعدها نظر حوله في هدوء. الوحش غير موجود، ربما خرج. ثم رأى الوحش غارقاً في النوم. كان منظره مرعباً، وصوت شخيره يزلزل كل شيء في الكهف. الوحش، وجدته، والآن علي أن أتخلص منه. تحرك شبل واقترب منه، واقترب قليلاً ليراه بوضوح أكثر. صوت التحطم كان عالياً جداً وأيقظ الوحش من نومه العميق. نظر إلى شبل المسكين الذي كان خائفاً وتجمد في مكانه. أوه لا، من أنت؟ كيف جرؤت على دخول كهفي وإيقاظي من النوم؟ أمسكه الوحش بمخالبه العملاقة ووضعه في قفص ضخم. لقد دخل بشري سخيف إلى كهفي. كيف وجدته؟ أي سحر استخدمت؟ كن شجاعاً، كن قوياً، كما ترى، لا تضيق تلك الكرة السحرية وتسمح لي بالرؤية أي مكان أريد. كرة سحرية؟ لن تنفعك الآن، فأنا أمسكت بك. فكر شبل في طريقة للفرار، وظن أن كل الآمال انتهت حتى جاءته فكرة. أيها الوحش، أنت تبدو قوي، لكن هل أنت قوي كما يقولون عنك؟ أنا كنت في رحلة وأردت أن أعرف. قوي، أنا أقوى كائن على كوكب الأرض، لا يجرؤ أحد أن يتحداني. أنت كاذب، كيف تكون قوياً هكذا؟ أظن قوتك زائفة. قوتي ليست زائفة يا إنسان، كرتك هي الزائفة. قوتي تأتي من قلبي الذي حولته إلى كريستال وخبأته داخل كهف الكريستال. كهف الكريستال؟ وماذا يكون؟ إنه كهف يمتلئ بقطع الكريستال السحرية، لا يدخله أي إنسان، ولم يذهب إلى هناك أي أحد منذ بدأت أحكم المكان. ياه، أنت فعلاً وحش قوي وشجاع. نعم، هذا صحيح. إذن انتهى الكلام، سأخرج الآن لأصطاد لأنني جائع جداً. لا تقلق، سأكلك لاحقاً. خرج الوحش من الكهف وذهب ليرعب أهل المملكة، وترك شبل مذعوراً جداً. جيد أنه رحل وأخبرني بما أحتاج. يا حذاء، خذني لكهف الكريستال. وفي لمح البصر رأى كهفاً جميلاً وعميقاً يمتلئ بالكريستالات اللامعة، ألوانها متعددة وجميلة جداً، ومن جمالها كاد ينسى سبب مجيئه. لا، علي التركيز، علي إيجاد قلب الوحش بسرعة. لكن كيف؟ الكريستالات كثيرة، أيها قلب الوحش؟ وفجأة لمعت الكرة السحرية بين يديه ونظر إليها متعجباً. غريب، إنها لا تريني أي. وبينما ينظر الكريستالات عبر الكرة تغير لون أحدها. لابد أنها هي، لابد أنها قلب الوحش، وجدته. أخذ القطعة وألقاها، تحطمت وتحولت إلى شظايا ثم اختفت. نجحت يا حذاء، خذني إلى مملكة ملك الكريستال. أنا لا أصدق، دائماً تفزعني وأنا آكل. مولاي، أميرتي، لقد نجحت، لقد قضيت على الوحش. حقاً، هل قضيت فعلاً على الوحش؟ هذا صحيح، خلصتك من الفزع وشعبك الآن في أمان. علينا الآن أن نحتفل. شكراً يا بني، لكن تبقى شيء واحد حتى أكون في غاية السعادة. روبي. حسناً، لقد انتصر على الوحش، وكما وعدت يسعدني أن أتزوجك. في اليوم التالي أقيم احتفال ضخم، وفرح الجميع بزواج الأميرة من قاهر الوحش الشجاع. يا أميرتي، كنت شجاعاً، صحيح؟ بعد أن خلصتنا من الوحش، نعم، شجاع جداً، يسعدني الزواج من شخص شجاع مثلك. وأنا يسعدني الزواج من أميرة و... عنكبوت.